ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن الله تبارك وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن تتحلى بعظيم الخصال، ومن هذه الخصال العظيمة التي تتحلى بها أمة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها تقبل الحق من كل أحد، عظيما كان أو حقيرا، كبيرا كان أم صغيرا، فهي تقبل الحق وتبحث عنه ولا ترده إذا مات من الأسباب. ثم إن هذه الأمة تعلم أن الناس إنما يتفاضلون عند الله تبارك وتعالى بقدر تقواهم لله جل وعلا، وعليه فلا تجد الاحتقار في هذه الأمة لأحد من الخلق، حتى إنهم لا يأتون بالناس، لأنهم خير الأمم للأمم، يأتون بالناس في السلاسل والأغلال مقيدين من أجل أن يدخلوهم الجنة بفضل الله رب العالمين، يقاتلون الناس من أجل كلمة التوحيد ومن أجل العبادة لله العلي المجيد، فإذا ما أبوا أسروهم فأخذوهم في السلاسل حتى يدخلوا في دين الله رب العالمين، وهم يأتون بالسلاسل والأغلال وفي السلاسل والأغلال من أجل أن يدخلوا جنة الكبير المتعال. فهذه الأمة التي هي خير الناس للأمم وخير الأمم للأمم، يتمتع أفرادها بأمثال هذه الخصال العظيمة، لا يردون الحق وإنما يتحرون الحق ويحبون أن يتلمسوه بكل سبيل، فإذا ما وقعوا عليه عضوا عليه بالنواجذ، لا يدفعون الحق إذا ما ظهر وبان، بل إنهم يتقبلون الحق من كل أحد، لأنهم لا يحتقرون من الخلق أحدا، بل إنهم يسعون في خير الناس وفي إيصال الرحمة والبر إلى الناس أجمعين. وهذه الأمور التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها أضدادها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن الله جل وعلا يحب كريم الخصال، ويحب تبارك وتعالى مجيد الفعال. فالله رب العالمين كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجوادة، يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. الله جل وعلا يكره السفاسف، وهي المنحط، وفي الأصل هي ما يتطاير من غبار الدقيق عند نخله، وكذلك التراب الذي هو العثير الذي إذا ما وطئته الأقدام تطاير منه ما يتطاير من الذرات، فهذه السفاسف وهذا أصلها لا يحبها الله رب العالمين ولا يرضاها، وإنما يحب الله معالي الأمور ويكره سفسافها، يحب معالي الأخلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الله جل وعلا يحب معالي الأخلاق، كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة. الله رب العالمين يحب مكارم الأخلاق ومعالي الأخلاق، بل إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حصر السبب في بعثته إلى الخلق في أمر قد يبدو غريبا أمام الناس، ولكن عند التحقيق هو أمر عظيم، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لأن الأخلاق إنما هي ثمرة الاعتقاد، ثمرة الاعتقاد خلق حسن، لأن الإنسان في إنابته لله رب العالمين وفي خضوعه بالتوحيد لله رب العالمين ينكسر لله جل وعلا فيتخلق بالخلق الحسن، والإنسان إذا ما أخذ بالعبادات أثمرت فيه أخلاقا حسن، وكذلك إذا ما تعامل في المعاملات كما يرضي ربنا تبارك وتعالى التعامل عنه كما يرضي التعامل ربنا تبارك وتعالى عنه، حتى لا يكون التعبير غامضا. فكذلك يتخلق بتلك الأخلاق الحسنة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحصر السبب في بعثته في هذا الأمر الجلل، يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو النموذج وهو المثال الكامل صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحسن الأخلاق وطيبها وطيبها معا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسوة وقدوة حسنة. الله جل وعلا أرسلنا إلينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبيان النظري، ثم جعله بيانا عمليا قائما في دنيا الناس. الله جل وعلا أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم يفصل لنا محاسن ومكارم الأخلاق، ثم أقام محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكارم أخلاق ظاهرة ومحاسن أخلاق بادية. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تطبيقا ونموذجا ومثالا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكي يتأسى به المتأسي ويقتدي به المقتدي. فاللهم اجعله لنا الأسوة والقدوة والمثال والنموذج المحتدى يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. من الأخلاق التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تحذير ربنا تبارك وتعالى منها هذا الخلق الذميم الذي هو خلق الكبر، الذي هو دافع الحق في وجه القائل، وأيضا هو احتقار الخلق وغمطهم والنظر إليهم بنظر الاحتقار والاستعلاء والترفع والاستعظام. فهذا الخلق المذموم ذمه الله رب العالمين وذمه النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد بيّن لنا العلماء عليهم الرحمة أن الإنسان يتكبر بأسباب. هذه الأسباب تنقسم في البدء إلى أمرين كبيرين، إما أمر دنيوي وإما أمر ديني. فالأمر الديني ينقسم إلى أمرين، إلى العلم والعمل. وأما ما يتعلق بالدنيوي فهو النسب والجمال والقوة والمال وكثرة الأنصار، فهذه سبعة أسباب، سببان دينيان هما العلم والعمل، فيتكبر الإنسان بعلمه ويتكبر العابد بعبادته وعمله. وخمسة أسباب تتعلق بالدنيا، وهي النسب والجمال والقوة والمال وكثرة الأنصار، فهي سبعة أسباب يتكبر بها المتكبرون. والعلماء رحمة الله عليهم بيّنوا لنا أن الطريق لمعالجة الكبر واكتساب التواضع أن يدور أمر المعالجة على أمرين أو على محورين. المحور الأول وهو الأصل أن يقتلع الإنسان شجرة الكبر بجذورها من القلب، وعندئذ لأن الشجرة إذا اقتلعت من أصلها من جذورها واجتثت من تحت الأرض لا من فوق الأرض، اقتلعت اقتلاعا، فلا بد أن تجف، يجف ورقها وتجف أغصانها وتصير بعد ذلك حطبا للنار. كذلك الأمر، لأنك إذا قلعت شجرة من جذرها فلا بد أن تجف غصونها وفروعها ولا تثمر. وأما إذا مجتثتها من فوق الأرض وظلت جذورها باقية فإنها لا بد أن يورق منها ما يورق بعد حين، لا تزال الحياة فيها قائمة، ما تزال الحياة فيها قائمة ما دامت جذورها ضاربة في الأرض. فإذا ما عالجت ظواهر الكبر وتركت جذوره ضاربة في القلب فلم تصنع شيئا، لأن الإنسان عليه أن يعالج علاجا جذريا بأن يقتلع شجرة الكبر من أصلها من القلب. هذا هو الأمر الأول. وأما الثاني فأن تدفع العارضة من الكبر الذي يعرض بسبب من الأسباب المتقدمة بالعلم أو العمل أو ما أشبه ذلك من الأمور التي تتعلق بالآخرة، وأيضا ما يتعلق بالدنيا من النسب والمال والقوة والجمال وما يتعلق بذلك من كثرة الأتباع والأنصار. إذن يدور العلاج على محورين. المحور الأول هو استئصال أصل الكبر من القلب، وهذا إنما يتفرع إلى فرعين، الأول علمي والثاني عملي. فأما العلمي فأن يتأمل الإنسان في أصله وفي مسيرة حياته وفي نهايته. فأما أصله فمعلوم أن الإنسان إنما خلق من نطفة نذرة، ثم كان ما كان من أمر خلقته في رحم أمه، لا له سن تقطع ولا له يد تدفع، وإنما هو ضعيف ضعيف. ثم دفعته أمه من الرحم بعدما دفع من مجرى البول من أبيه نطفة مدرة فاستقر في الرحم بعد حين، فهذه بدايته. وأما خلقه السابق على ذلك فقد كان ترابا تطأه الأقدام. وجده الأبعد البعيد الذي هو آدم عليه السلام قد خلق من تراب كما هو معلوم. فهذا الإنسان في أصل خلقته وفي مبتداه، وأما في حياته وفي مسيرتها فالحياة لا سرور فيها ولا سعادة ولا فرح، وإنما هو الحزن والترح. الحياة مشحونة بالآلام، الحياة مشحونة بالأحزان، والفرح فيها والسرور إنما هو برق خلب لا ينشئ بعد ذلك سحابا ثقالا ينزل منها غيث ينفع الناس في أمور دينهم وفي حيواتهم. الحياة تجد السعادة فيها إنما هي علامة ومثال لكي تعلم كيف تكون السعادة بعد ذلك في دار القرار. وشتان ما بين هذين الأمرين، بين سعادة تزول لأنها إنما هي كلمح الخاطر وكالبرق العارض لا تثبت بحال أبدا. هذه السعادة الزائلة شتان ما بينها وبين السعادة الباقية، الباقية أبدا، السعادة في ديوار الله رب العالمين في دار النعيم، حيث يتخلص الإنسان من جميع الأحزان ومن جميع الشرور ومن جميع المخاوف. أنت في الحياة بين خوف لا ينيمك وإنما يقلقك، وحزن يقيمك ولا يقعدك. أنت في الحياة دائما وأبدا حتى إن رزقت ما تريد أنت بين مخافتين، أما الأولى فهي مخافة ألا تستطيع الحصول عليه، فهذا خوف دائم يلازمك بترقب وتربص وأنت تسعى في الحصول على المحبوب، فإذا ما تحصلت على المحبوب صرت إلى مخافة أن تفقده، صرت إلى مخافة أن تفقده، فهذا أمر أيضا يخيفك ويقلقك ويكدر عليك صفوك وسعادتك. في سبيل الحصول على المحبوب يجد الإنسان الهم والحزن والترقب والخوف وغير ذلك، فإذا ما تحصل على المحبوب فهو في خوف أبدا ألا يدوم عليه محبوبه، فأي سعادة هنا؟ لا سعادة على الإطلاق في حقيقة الأمر، ولا متعة ولا لذة في الحياة، وإنما هي أمثلة مضروبة كما ضرب الله رب العالمين بتلك الفواكه وبتلك الثمرات في هذه الحياة، ضرب الله رب العالمين بها المثال على ما يكون هناك من أجل أن نفهم، وإلا فلن نستطيع أن نفهم شيئا. وأتوا به متشابها، وأتوا به متشابهة، فستجد ما تجد من الثمرات بعد ذلك إن شاء الله في جنات النعيم على مثال تلك الصورة، ولكن مع ذهاب جميع الآفات وشتان ما بينهما، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن الإنسان في مسيرة حياته بين هذه المخاوف وفي هذا القلق، مع ما يحيط به من المرض ومع ما يحيط به من خوف فقد المال والأهل والولد، ومع ما يحيط به من فقدان الصحة ومن الألم ومن وقوع الظلم عليه ومن وقوع الاعتداء بساحته ومن تعدي المتعدين عليه ومن جهل الجهلاء عليه ومن سفاهة السفهاء معه، أمور لا تجد في الحياة سعادة فيها إلا في أمر واحد، وهو في الاتصال بالله رب العالمين. فعندئذ تلقى جميع الأحمال والأثقال على عتبات ربنا بالجلال، وعندئذ يزول من النفس كل ما يكدرها وتصفو وترق وتتهذب في جناب حضرات القدس بين يدي الله رب العالمين. وأما المآل فالإنسان بدء ووسط ومنتهى مآل، أما المنتهى فمعلوم أن الإنسان إذا ما مات وتصلبت أعضاؤه بذلك التيبس الرمامي، التصلب الرمامي يعودك كما كان في بدء الخلق صلصالا متيبسا متحجرا، فكذلك يصير ثم يحمل على أكتاف أعز أحبائه وأعز الخلق إليه وأحبهم إلى نفسه، يحملون هم الذين يحملونه من أجل أن يغيبوه في التراب، من أجل أن يسلموه، أن يسلموه إلى الدود، وأن يسلموه إلى الهوام وإلى الحشرات وربما إلى العذاب، ولن يستطيع أن ينفعوه بشيء، ولن يدخل معه إلا عمله، وما يصير معه إلى القبر إلا أهله، إلا أهله وعمله. فإذا ما وصلوا جميعا إلى القبر بقي أهله بقاربه ثم دخل معه عمله فقط، وأما أهله الأدنين وأما زوجه ومن كان يقدم رغبتها ومحبتها على رغبة أبيه وأمه بل على مطلوب ربنا جل وعلا ومحبوب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذه لا تتبعه إلا إلى عتبة الدار، ثم يمر ومعه ولده وأحباؤه وأقاربه وصفوته، وهؤلاء يذهبون إلى باب القبر يسلمونه ثم يعودون، ولا يدخل ولا ينفذ إلى الداخل إلا العمل، فإن كان محسنا فذاك، وإن كان مسيئا فلا يلومن إلا نفسه. فالإنسان وهذه نهايته جيفة وتراب، ثم يصير إلى الحساب والعذاب، ثم يبعث بين يدي رب الأرباب في الموقف فيقيمه الله رب العالمين ويبعثه، والله رب العالمين يسائله على كل شيء ويسأله عن كل شيء، عن كل صغير وكبير، ويحاسبه على نيته وما أكن ضميره وما استقر في سويداء قلبه لم يطلع عليه إلا الله، يحاسبه الله رب العالمين حسابا عسيرا أو يسيرا. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة: أليس الله جل وعلا يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض يا عائشة. نسأل الله جلت قدرته أن يدخلنا الجنة بغير حساب، وأن يتجاوز عنا جميعا برحمته التي وسعت كل شيء. إذا ما تأمل الإنسان في أمثال هذه الأشياء وعرف ربه وعرف نفسه وعرف أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وأن الله لا يعجزه شيء، وأن الناس إنما يتنازعون ويتنافسون في أمور لا قيمة لها في حقيقة الأمر، وأن هذه الأمور الدنيا التي يتنازع فيها الخلق لا قيمة لها في حقيقة الأمر إلا إذا ما كانت مصروفة لله رب العالمين، إذا عرف الإنسان قدر نفسه وعرف الإنسان قدر ربه جل وخشع لله رب العالمين وأناب ورزقه الله رب العالمين التواضع. وأما العلاج العملي فهو التواضع لله بالفعل ولسائر الخلق بالمواظبة على أخلاق المتواضعين، وهذا يحوزه الإنسان إذا عرف أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو المثال وهو النموذج وهو الأسوة وهو القدوة، والإنسان يتأسى بنبيه صلى الله عليه وسلم، منصبه أعلى المناصب قاطبة، لا منصب يعلو منصب محمد صلى الله عليه وسلم، لا من ملك مقرب ولا من رسول مرسل، وإنما محمد صلى الله عليه وسلم سيد خلق الله وسيد الكائنات صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يحلب الشاة ويخصف النعل ويرفع الثوب وتأخذ الواحدة من الإمام بفمه من الإماء بفمه من الجواري في المدينة، تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي لها حاجتها في أي سبيل شاءت مضى معها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول للرجل وقد ارتعدت فرائصه من مخافة النبي، وهي تلك العضلات التي تكون بين أصل العنق وبين نهاية الكتف، فارتعدت فرائصه من الخوف من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هون علي، إنما ابن امرأة من قريش كانت تأكل القبيد بمكة. قال: هون عليك، هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القبيد بمكة. وكان يجلس حيث ينتهي به المجلس صلى الله عليه وسلم، لا يقوم له أحد، وهو من هو صلى الله عليه وسلم، يجلس حيث ينتهي به المجلس صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء الجائي الغريب الذي لم تتنور بصيرته بعد بمعرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، لم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم من الجلوس، مع أن على النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات الظاهرة الباهرة والعلامات المضيئة النيرة ما يدل على أنه هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان مظهره ينبيك بالخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان الرجل يقول أيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من تواضعه لله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى درب النبي صلى الله عليه وسلم سار السائرون. عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه ورضوانه لما كان نائما يوما أو دخل المسجد يوما من الأيام، وكان رجل قد نام بالمسجد ومع عمر حرسي، مع عمر رضوان الله عليه، عمر بن عبد العزيز معه رجل من الحرس من الشرطي، فدخل مع عمر فكان المسجد مظلما، فعثر عمر رضوان الله عليه ورحمته بالرجل النائم فآذاه فغضب، فالتفت إليه وهو نائم على جنبه يقول له أعمى أنت؟ أعمى أنت؟ فقال لا، ومضى. فقال له الحرسي أمير المؤمنين يقول لك هذا وندعه، يعني مرني فلأؤدب. فقال وماذا قال؟ سألني أعمى أنت؟ فقلت لا. ما الذي أخطأ فيه؟ يقول أعمى، هو يسألني وأنا أجيب، يقول أعمى أنت؟ أي شيء في هذا؟ يقول أعمى أنت؟ لست كده الحمد لله. قال أعمى أنت؟ فقال لا، ومضى رحمة الله عليه. كما أنه قام فأصلح المصباح ثم جلس، يقول له رجل يا أمير المؤمنين تصلح المصباح بنفسك، وكان قد أراد أن يقوم هو أي الضيف ليصلح المصباح، فقال ليس من المروءة أن يستخدم الرجل ضيف، يعني إذا كان عندك ضيف ما تستخدمش ضيفا في أي أمر من الأمور، ليس من المروءة أن يستخدم المرء ضيفا، اجلس. فقال إذن أنادي الخادم فيأتي فقال هذه أول نومة له، يعني لم يتمتع بالمنام الليلة، دعه في نوم، خادم عبد في البيت. فقام هو فأصلح المصباح وملأه ثم عاد فجلس، فقال قمت أنت بنفسك؟ قال ذهبت وأنا عمر وعدت وأنا عمر. أي شيء في هذا؟ قال ذهبت وأنا عمر وعدت وأنا عمر. فإذا ما تخلق الإنسان بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد آتى بالدواء العملي، الدواء العملي الذي به ينفي أصل الكبر والذي به يحشى قلبه تواضعا لله رب العالمين. وأما ما يعرض هذا المقام الأول اجتثاث شجرة الكبر من أصلها من القلب، وهذا يدور على محورين، محور علمي ومحور عملي، وهذا قد مضى بفضل الله. والمقام الثاني فيما يعرض من التكبر بالأسباب السبعة المتقدمة، يعني الذي يكون به التكبر من الأمور الدينية العلم والعمل والأمور الدنيوية فالقوة والجمال والمال والنسب وكثرة الأتباع والأنصار، فهذه ينظر فيها. أما النسب فمن يعتريه الكبر من جهة النسب فليداوي قلبه بمعرفة أن هذا جهل، لأنه تعزز بكمال الغير، هذا تعزز بكمال غيره، يعني ماذا ينفع الخسيس، ماذا ينفع الخسيس كمال غيره، يعني إذا كان هو خسيسا فكيف تجبر خسته بكمال غيره. وبمعرفة الإنسان لنسبه الحقيقي، فأما أبوه القريب فنطفة قذرة، وأما جده البعيد فتراب. والله عز وجل عرف نسبك في القرآن العظيم، وعرف الناس جميعا أنسابهم في القرآن المجيد، فقال وبدأ خلق الإنسان من طين، هذا جدك البعيد، وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، هذا أبوك القريب. فجدك البعيد من تراب وأبوك القريب من نطفة قذرة، لو أصبح الإنسان فجداء في ثيابه لاستقذرتها نفسه والعافتها. هذا أبوك، هذا أبوك، أبوك القريب وهذا جدك البعيد من التراب. فإذا بأي شيء في حال النسب يتكبر المتكبر؟ الإنسان لا يتكبر عندئذ إلا من جهله. وأما الجمال فعلى المرء أن ينظر إلى باطنه نظر العقلاء، فإن الإنسان لا يكون إنسانا بجمال مظهره، وأنت تعلم أن الجمال يدر على الإنسان من المصائب ما الله به عليه. وما الذي جر المصائب على يوسف عليه السلام وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم؟ وإلى أين أدى به جماله؟ إلى السجن. أما يوسف فكان في سجنه كان سببا في أن يسجن صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، لأن امرأة العزيز لما فتنت به وكذا نسوته لما فتن بيوسف عليه السلام كان ذلك سببا في دخوله السجن. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. واستجاب له ربه تبارك وتعالى السميع العليم، فدخل السجن فلبث في السجن بضع سنين صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. وانظر إلى قول يوسف عليه السلام، لأنه رسول من عند ربنا تبارك وتعالى، نبي كريم، يقول رب السجن وقال رب السجن أحب إلي، أحب من أي شيء؟ مما يدعونني إليه. ما الذي كنا يدعونه أو يدعونه إليه؟ كنا يدعونه إلى مواقعة الفاحشة وإلى التمتع بزهرة الحياة الدنيا، وهن كنا أجمل نساء العصر، وفي المنصب وفخامة الجاه، وفي الرياش، وفي القصور، وفي النعيم الذي يبدو مقيما في ظاهر الأمر. وهو يعلم أنه إذا دخل السجن نام على البرش، وربما نام على الأرض، وربما لم يستطع أن يقضي حاجته على الوجه المريح، ويحرم في هذا السجن من كل محبوب يتطلع إليه قلبه أو تهفو إليه نفسه، ومع ذلك يقول يا رب هذا كله زائل، هذا كله لا يمكن بحال من الأحوال أن يذهب إليه قلب فيه ذرة من إيمان. قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. كيف صرف عنه كيدهن؟ بأن دخل السجن. فهذا هو الجمال. ما الذي أخرج يوسف من السجن ومن ضيق الحال؟ علمه، جمال باطنه إلى جمال ظاهره، لأن الملك لم يكن قد رآه. ولما ذهب الرجل بالرؤية التي رآها الملك وعاد بتأويلها، قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، ولم يكن قد رآه بعد، ولكن عرض عليه علمه، والعلم جمال باطن لا جمال ظاهر. فلما عرض عليه جمال باطن يوسف أحب أن يراه، فأخرجه من السجن ولم يره. فجماله أدخله السجن لأنه جمال ظاهر وحسن، وعلمه أخرجه الله رب العالمين به من السجن لأنه كمال باطن. فالرجل عليه أن ينظر إلى باطنه نظر العقلاء، ولا ينظر إلى ظاهره نظر البهائم. ومهما نظر إلى باطنه رأى من القبائح ما يكدر عليه تعززه بالجمال. والمرء مخلوق وكله أقدار، يعني ما تحويه البطن وما تحويه المعدة وما يحتويه الصدر، أمثال هذه الأمور وهذه الإفرازات وهذه الفضلات، أمثال هذه الأشياء كلها يحوزها الإنسان في داخله. فبأي شيء يتكبر؟ أي جمال هنا يكون قائما بنفس تصبو إلى الرفعة وتتعظم على أمثالها ونظرائها؟ ثم هو إذا ما مات صار جيفة أقدر من سائر الأقدار، وجماله لا بقاء له. حتى إذا ما كبر الإنسان حينا لا بد أن يتغضن وجهه، وأن ينحني ظهره، وأن يشيب شعره، وأن تنحل قوته، وأن تذهب نضارة بشرته، إلى غير ذلك. فأي جمال يبقى إذن؟ وكل هذا تعلق بزائل لا يدوم. وأيضا كم من وجه جميل قد أصابته آفة من الآفات فسمج، فأصبح النظر إليه كأنه نظر إلى عفريت، إلى عفريت النفريت، أو إلى قرد قعيد مقيد ببيت لا يريد الإنسان أن ينظر إليه من قبح ظاهره. فهذا هو مآل الجمال. نسأل الله أن يجمل باطننا بالتوحيد وظاهرنا باتباع سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وأما السبب الثالث الذي هو الكبر بالقوة، فقد مر أن الإنسان لن يكون أقوى من حمار ولا من بقرة ولا من فيل ولا جمل. فأي افتقار بصفة يسبق الإنسان فيها البهائم؟ أي افتخار بالصفة يسبق الإنسان فيها البهائم. يعني الإنسان إذا أحس أنه قد أوتي بعض القوة بعضلاته أو ببسطة جسم آتاه الله إياه، فعليه أن يجرب نفسه في منازلة حمار، أو أن يدخل معه مسابقة في حمل الأثقال. من السابق في هذه المسابقة بيقين؟ الحمار. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يسبق البهائم في مثل هذه الصفة، فأي افتخار يقع له بها إذن؟ وأما السبب الرابع والسبب الخامس، الغنى وكثرة المال، فهذا في معناه كثرة الأتباع والأنصار والتكبر بالمناصب والولايات. هذا أمر ظاهر خارج، يعني يتكبر فيه الإنسان بأمر خارج عن ذاته، ليس أمرا باطنيا داخليا. فإذا ما زاد، يعني إذا تعزز الإنسان وتكبر بمنصب حل فيه، تكبر بهذا المنصب، فإذا عزل من المنصب كيف يكون الحال؟ لابد أن يأتيه الذل من أقطاره. وكذلك المال، لو عدا عليه عاد فذهب به، أو أتاه سارق فأخذه، فبأي شيء يتكبر حينئذ؟ لا يجد شيئا يتكبر به. إذن هذا أيضا لا يصلح أن يكون سببا من أسباب الكبر. الكبر بالعلم وهو أعظم الآفات، وعلاج الكبر بالعلم يدور على محورين. الأول أن يعلم أن حجة الله على أهل العلم أكبر، لأنك كلما عرفت كلما ألزمت نفسك الحجة أمام الله. يعني ما دمت قد علمت فأنت سوى الذي يجهل، ولن يسوي الله تبارك وتعالى بين الذي يعلم والذي لا يعلم. الذي يعلم ولا يعمل قامت حجة ربنا جل وعلا عليه، وهو مسؤول سؤالا عسيرا أمام الله. ومعلوم أن القاعدة الشرعية التي عليها الأدلة الصحيحة الأدلة الثابتة من الكتاب ومن السنة، أن الإنسان كلما عظم مقامه عند الله جل وعلا كلما زادت مسؤوليته ومساءلته، كما قال الله تبارك وتعالى لنساء النبي: لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ولعظم هذا المقام عند الله تبارك وتعالى، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. لما؟ لأنها ليست كواحدة من النساء، هي امرأة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا ما أتت بالخير واستقامت تؤتى أجرها مرتين، وما دامت ستؤتى أجرها مرتين إن أطاعت فكذا تؤتى العذاب ضعفين إن لم تستقم. وحاش لله ما منهن إلا والرفعة، وما منهن إلا والعظمة والطهر قد أحاطت بها من جميع جوانبها، واستحوذت هي عليه من جميع أقطاره رضوان الله عليهن جمعاوات. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك شأن نسائه، وكذلك هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول له ربه تبارك وتعالى إنه قد ثبته فلن يركن، ومع ذلك يأتي الركون بالكيدودة المخللة: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فهي كدت تركن، أنت لم تركن، كدت تركن إليهم شيئا قليلا، فهي كيدودة مخللة وهي منفية أصلا، لأنك تقول لولا، ولولا كما تعلم امتناع لوجود، يعني كما تقول قتلتك لولا أن صرخت، فلما وجد الصراخ امتنع القتل. تقول قتلتك لولا، وانت لم تقتل، قتلتك لولا أن صرخت، يعني لما جاء الصراخ امتنع القتل. فكذلك لما وجد التثبيت امتنعت كيدودة الركون المقللة. فإذا هل هو ركن أم لم يركن؟ صلى الله عليه وعلى آله، لا شيء قليلا ولا شيء كثير. ومع ذلك انظر إلى التهديد لعظم المقام، يقول: إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، يعني عذابا مضاعفا في الحياة وبعد الموت، وقد عافاه الله من ذلك صلى الله عليه وسلم. إذن كلما زادت مرتبتك وعلى في الدين قدرك وعند الله رب العالمين مقامك، كلما زادت مسؤوليتك وعظم حسابك، ولست كالجهلاء، يحاسبك الله رب العالمين كحساب الجهلاء. فالعلم إذا نظر الإنسان إليه على أنه حجة من الله رب العالمين أقامها الله على العالم والمتعلم قبل أن يقيم به الحجة على الجعلاء والعامة والبسطاء فإنه عندئذ لا يتكبر بالعلم ولا يرتن إلى ذلك، وأيضا أن يعلم أن الكبر لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، وأنه إذا تكبر صار ممقوتا عند الله بغيظة، وسقط عند الله رب العالمين مقامه، وسقط هو من عين الله كلية. وقل أن ينعم الله على أناس بنعمة فيسلبها الله رب العالمين منهم ثم تعود إليه. فاللهم يا رب العالمين أجرنا من سلب نعمتك يا رب العالمين بعد عطائك إياها لنا، إنك على كل شيء قدير. أما التكبر بالورع والعبادة فالإنسان إذا ما تكبر بهذا الأمر فعليه أن ينظر إلى خلق الله ويعلم أن هؤلاء لعل بينهم وبين الله من حسن الباطن والجمال الذي أخفاه الله رب العالمين في القلوب والأرواح ولم يبده على الجوارح لأحد من الناس، لعل الله جل وعلا جعل في هؤلاء البسطاء من الخير الباطن الكامن في قلوبهم ما لم يعطه عشر معشار. ومن أدراك، كان أويس بن عامر القرني رحمة الله عليه وهو سيد التابعين بلا منازع في العمل وفي القرب من الله، كما كان سعيد بن المسيب رحمة الله عليه سيد التابعين في العلم وفي الجهة العلمية، كان أويس بن عامر القرني عليه الرحمة الذي أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمر إذا لقيه أن يأمره فليستغفر له، يستغفر لعمر، وهو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من كبار التابعين. كان أويس بن عامر في الكوفة يتتبع المزابلة يتقمم منها بقايا طعام الناس، وربما حبسه الفقر وحبسته الفاقة في البيت أياما لأنه لا يجد ما يواري به عورته حتى يخرج إلى الصلاة وإلى محافل الناس. فأي شيء إذن إذا ما نظر الإنسان إلى أويس رحمة الله عليه وهو في هذه الحالة يمكن أن يحله بعينه المحل الأسنى وأن يجله. يعني أنت إذا نظرت إلى أويس بن عامر في هذه الحال التي وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه من البرص ما فيه ثم ذهب وفيه ما فيه من بره، ثم إنه في غبراء الناس كما طلب هو من عمر رضوان الله عليه، ثم ما وصفه بعد ذلك معاصروه من تلك الحال من الفاقة والمسغبة ومن الجوع والمذلة الظاهرة البادية، إذا نظرت أنت إلى أويس في هذه الحالة فبالله عليك قل لي، أيمكن أن تتواضع له أم أنك سوف تترفع عليه؟ وأين أنت من أويس بن عامر رضوان الله عليه؟ إذا كان عمر رضوان الله عليه يقول له استغفر لي فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بأن أمرك بذلك، وهو يستغفر لعمر يقول اللهم اغفر لأخي عمر، عمر بن الخطاب الفاروق رضوان الله عليه. فأنت لا تستطيع أن تدري مقامات الناس عند الخلق، ومن أدراك؟ لأن الله تبارك وتعالى نظر إليه نظرات رحمة فرضي عنه فلن يسخط عنه بعدها أبدا، وأن لعل الله نظر إليك نظر سخط فوقعت من عينه فلن يرحمك من بعدها أبدا ولن يرضى عنك من بعدها أبدا. إن الناس يتفضلون عند الله بكمال الباطن لا بكمال الظواهر، بالقلب السليم لا ينجو عند الله إلا من أتى الله بقلب سليم، معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، والمتاع هو التقوى، فمن وجدنا المتاع عنده أخذناه. القلب الذي نجد فيه التقوى هي متاعنا وهي مطلوبنا، القلب الذي نجد فيه التقوى هو مرادنا وهو محبوبنا وهو محل نظرنا، فمعاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. الله رب العالمين لا يقبل إلا الطيب، لأن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مشفقا، وكان إذا رأى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تغيرا في أحوال الجو من حوله بقدر الله فزع حتى يمر ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا ما قيل له قال، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول لعلها الساعة، لعله غضب من عند الله رب العالمين ينزل بالناس، اللهم سلم سلم، وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان مشفقا، لأن الذي لا يعيش في الحياة خائفا مشفقا فأبشره بسوء العذاب يوم القيامة. لماذا؟ لأن أهل الجنة يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. إذا من لم يكن حزينا هو هنا، من لم يكن حزينا هنا فلن يذهب عنه الحزن هنا. من لم يكن حزينا في الدنيا طال حزنه في الآخرة. من كان مسرورا هنا إنه كان في أهله مسرورا. هذا وصف حال أهل البواب. وأما الآخرون فيقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، وكذلك كما قال ربنا تبارك وتعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، يصف أولياء بأنهم كانوا أهل الإشفاق وأهل الخشية من الله رب العالمين. بل إن الله جل وعلا وصف أولياءه من الملائكة بأنهم في خشية وهم من خشيته مشفقون، هم في خوف من الله رب العالمين ومن جناب الله رب العالمين ومن عظمة الله رب العالمين. فالكبر دليل الأمن من مكر الله، والأمن من مكر الله مهلك، والتواضع دليل الخوف من الله رب العالمين، والخوف من جناب الله رب العالمين مسعد. فاللهم ارزقنا التواضع وجنبنا الكبر يا رب العالمين. إذن ما يفسده العابد بإضمار الكبر واحتقار الخلق أكثر مما يصلحه بظاهر الأعمال. هذه المعارف إذا ما تحصل عليها الإنسان وعلمها بقلبه وخاطره وعقله زال عنه داء الكبر بفضل الله رب العالمين. إلا أن النفس بعد هذه المعرفة قد تضمر الكبر وتظهر التواضع. بعد هذه المعرفة وبعد هذا العمل الظاهر على الجوارح يمكن أن يستقر أصل الكبر في القلب، ولكنه لا يبدو على الجوارح ولا يظهر عليه. فما الشأن إذن؟ كيف يمتحن الإنسان ذاته وضميره وقلبه وباطنه ليستخرج ما فيه؟ قال العلماء عليهم الرحمة ذلك بامتحانه. الأول أن تناظر في مسألة مع واحد من الأقران، فإن ظهر شيء من الحق على لسان صاحبك فثقل عليك قبوله والانقياد له والشكر له على تنبيهه إياك، فذلك يدل على أن فيك كبرا دفينا. يعني امتحان أول أن تناظر واحد من الأقران في مسألة، فإذا ظهر الحق على لسانه هو انظر إلى حال قلبه، إن وجدت النفور وإن وجدت عدم الانقياد ولم يسهل عليك الشكر له على تنبيهه إياك على ما كنت عنه معرضا وعنه غافلا فهذا كبر فيك، فليتق الله وليشتغل بعلاج قلبه. وكذلك فهذا ينبغي عليه أن يذكر نفسه خسة نفسه وخطر عاقبته، وأن الكبر لا يليق إلا بالله، لأن رد الحق واستثقاله كبر بلا شك كما عرفه الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك عليه أن يكلف نفسه ما تقل عليه، يعني الإنسان من أجل أن يعالج ما فيه من الآفات يكون علاجه لا بالقضية العلمية المجردة، وإنما بالعمل الدؤوب الذي يحرص فيه الإنسان على تطهير الباطن. كيف يكون ذلك؟ بأن تأتي بضد ما قد وصمت به، بضد ما قد مرضت به. يعني في الكبر أنت ترد الحق على قائله، إذن فلعلاج الكبر ينبغي عليك أن تكلف نفسك أن تقطع للحق ظاهرا وباطنا، وأن تجعل ما يثقل على قلبك تحت قدم، فتعترف بالحق على رؤوس الأشهاد. فإذا ما اعترفت بالحق ظاهرا وأقررت به باطنا فقد خرجت من حيز الكبر إلى حيز التواضع. فعليه أن يعرف أن الكبر لا يليق إلا بالله، وأنه ينبغي عليه أن يكلف نفسه ما تقول عليه من الاعتراف بالحق، ويطلق لسانه بالحمد والثناء، ويقر على نفسه بالعجز، ويشكر صاحبه على الاستفادة، ويقول ما أحسن ما فطنت له وقد كنت عنه غافلا فجزاك الله خيرا كما نبهتني له. الحكمة كما يقال ضالة المؤمن، فإذا وجدها ينبغي أن يشكر من دله عليها. فإذا واظب الإنسان على ذلك عدة مرات فإنه يكسر الكبر في نفسه بفضل الله رب العالمين ويورثه الله التواضع. إذا الامتحان الأول إنك تناظر واحد من أقرانك في مسألة من المسائل العلمية، فإذا ظهر الحق على لسانه انظر إلى حال قلبك عند ظهور الحق على لسان مناظرك. إن وجدت أن الحق قد ثقل على قلبك وعز عليك وثقل عليك وصعب على لسانك أن ينطلق بالشكر لا فأنت متكبر والكبر في قلب، وعليك أن تعالج نفسك بعلاجين علمي، فتقول الكبر لله وحده ولا ينبغي لي أن أخذ بشيء من ذلك لا يحل لي. وعملي بأن تكلف نفسك بالأخذ بما تقول عليك ابتداء، وتقول جزاك الله خير، وتعترف وتقر على رؤوس الأشهاد، وتنشر الثناء على نظيرك ومقارنك. وهذا الذي نظرت في المحافل من أجل أن ينكسر كبرك وأن يورثك الله رب العالمين التواضع. الامتحان الثاني أن يجتمع مع الأقران والأمثال في المحافل ويقدمهم على نفسه ويمشي خلفهم ويجلس في الصدور تحتهم، فإن ثقل عليه ذلك فهو متكبر، وعليه أن يواظب على ذلك تكلفا، يعني يتكلف ذلك مع ثقله عليه حتى يسقط عنه ثقله، فبذلك يزايله التكبر. يعني يسير مع الأقران والنظراء ومع طلاب العلم من أمثاله، ولكن يقدمهم على نفسه ويمشي خلفهم ويحمل متاعهم ويجلس لا في الصدور معهم بل يجلس دونهم، فإن عز عليه ذلك فهو متكبر. فليكلف نفسه أن يأتي بهذه الأمور مهما ثقلت عليه حتى يكسر الله كبره. وهنا مكيدة للشيطان، لأنه ربما جلس في صف النعال، يعني يقدم الأقران ولا يجلس معهم ولا دونهم بمقربة منهم، وإنما يجلس في صف النعال، أو يجلس بينه وبين قرينه بعض الأرادل، فيظن عند ذلك أنه من التواضع وهو عين الكبر، لأن النفس عندئذ يخف عليها إذا كانت من المتكبرين، يخف عليها هذا العمل، لأنه يوهم أنه ترك مكانه بالاستحقاق والتفضل، فيكون قد تكبر بإظهار التواضع أيضا. يعني هو متكبر ويريد أن يظهر التواضع فيتكبر بالتواضع، مثل أن يكون مرائيا، فإذا كان في وسط الناس فهو يظهر الإخبات والخضوع، ثم إذا كان بينه وبين ربه يريد أن يترك الرياء، ولكنه لا يستطيع أن ينفك عنه ما استقر في خاطره من ملاحظة الخلق له، فيكون وحده في المسجد فيطيل الركوع والسجود مع أنه لا أحد هناك هو على يقين، ولكن هو يطيل الركوع والسجود ويحسن في العبادة لعل أحدا يكون ناظرا إليه ويقول في نفسه أنا من الدين بموقع الذي يقتدى به ويقتفى أثره، فينبغي علي أن آتي بالأمر على وجهه لأنه يقتدى به، فأحل نفسه فوق محلها ثم تواضع بإظهار ما ليس له حقيقة في قلبه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذن هذا يريد أحيانا أن يتواضع بإظهار التواضع، فإذا به يتكبر بإظهار ما أراد أن يتواضع به، فأي كبر هو أعلى من هذا؟ وإنما ينبغي أن يقدم الأقران ويجلس بجنبهم ولا ينحط عنهم إلى صف النعال، فذلك هو الذي يخرج خبث الكبر من الباطن، نسأل الله أن يطهرنا من ذلك. الامتحان الثاني أن يجيب دعوة الفقير، إذا دعاه فقير يلبي دعوته ويمر إلى السوق في حاجة الرفقاء والأقارب، فإذا ثقل عليه ذلك فهو كبر، فهذه الأفعال من مكارم الأخلاق والثواب عليها جزيل، فنفور النفس عنها ليس إلا لخبث في الباطن، فليشتغل بإزالته بالمواظبة عليه مع تذكر جميع ما مر من المعارف التي تزيل داء الكبر من صدره. الامتحان الرابع أن يحمل حاجة نفسه وحاجة أهله ورفقائه من السوق إلى البيت، فإن أبت نفسه ذلك فهو كبر أو رياء. هذا من أدواء القلوب المهلكة كما مر، والناس كما علمت قد اشتغلوا بطب الأجساد مع أن الأجساد قد كتب عليها الموت لا محالة، وغفلوا عن طب القلوب، والقلوب لا تدرك السعادة إلا بسلامتها، أما الأجساد فزائلة صائرة إلى الموت لا محالة، ولكن الناس شغلوا أنفسهم بطب الأجساد ولم يلتفتوا إلى طب القلوب، مع أنه معلوم أن السعادة لا تدرك إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني ليست به آفة وليست به علة وليس به مرض، فأي مرض جاء به القلب إلى الله جل وعلا فهو مردود من أمام ربه جل وعلا، لا يقبل الله إلا القلب السليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله أن يطهر قلوبنا إنه على كل شيء قدير. هذا الخلق الذي هو التواضع عباد الله، وهو ضد هذا الخلق الذي مر، خلق التواضع الذي هو الضد، ينبغي عليك أن تتأمل فيه تأملا يسيرا، فهو فأي خلق من الأخلاق له طرفان ووسط، كل خلق من الأخلاق له طرفان ووسط، يعني الاقتصاد في النفقة فما أراد الله رب العالمين وسط بين الإسراف والبخل، الإسراف من جانب هذا طرف والبخل من جانب هذا طرف، الوسط بينهما هو الاقتصاد، وهذا من فضل الله رب العالمين. وكذلك الشجاعة وسط بين التهور وبين الجبن، هذا أيضا وسط بين هذين الطرفين. فكل فضيلة وكل خلق حسن إنما هو وسط بين رذيلتين، وسط بين رذيلتين، التواضع أيضا وسط بين رذيلتين، بين الزيادة على التواضع وهو ما يسمى كبرا، والطرف الذي يميل إلى النقصان وهو ما يسمى خسة ومذلة. يعني أحيانا الإنسان يريد أن يتواضع لأنه يريد أن يكسر الكبر، وهو أصلا في حال مذلة وفي حال هوان، فيريد أن يتواضع وهو ليس متواضعا وإنما هو يهين نفسه. فالعالم مثلا إذا دخل عليه دنيء فتنحى له العالم عن مجلسه وأجلسه فيه، ثم تقدم وسوى للدنيء نعلة وغدا إلى باب الدار خلفه، فهذا كله مذلة وتخاسس وتزلل وليس بتواضع على الحقيقة. وإنما التواضع المحمود عند الله هو العدل، وأن تعطي كل ذي حق حقه وألا تظلم أحدا. وهذا ما يتعلق بالجملة بفضل الله رب العالمين بهذا الداء الوبيل الرذيل الذي هو الكبر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهرنا منه ظاهرا وباطنا، وأن يرزقنا الله رب العالمين التواضع لوجهه المجيد ولخلق الله تبارك وتعالى أجمعين، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.